السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا هذه الليلة لدراسة السنة، تذكرون سر ذلك وحكمته، وهو أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه ورغبنا فيه. وحسبنا أن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والجاهلون والغافلون تدخل ليلة الجمعة ويأتي يومها وينصرفان وينصرمان وما صلوا على نبيهم 10 مرات. إذا ذكر بين أيديكم اسمه العلم أو صفة من صفاته، يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بتلك الوقفة التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وإذا به يقول: آمين آمين آمين، أي اللهم استجب. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، أي أذل الله امرأ ذكر اسم الرسول بين يديه ولم يصلي عليه، أذله الله. فمن هنا لا يسعنا أبدا أن نسمع رسول الله أو نبي الله أو محمد أو أحمد ولا نقول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كنت في موضع نجس كالمراحيض، فثم لا يحل الكلام ولا النطق، ما عدا ذلك وأنت ماشي وأنت نائم وأنت قاعد سمعت من يقول قال رسول الله أو هذا رسول الله، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وليلة الجمعة هذه واليوم الغد، اجعلوا لأنفسكم فيها وردا لا يقل عن 300 مرة. أتعجز عن 300 مرة؟ في 24 ساعة، لأن حد الكثرة عند أهل العلم 300، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. متى تشعر أنك أطعت رسول الله وأديت ما أمر به؟ لما تصلي عليه 300 مرة، عدها بأصابعك، بالحصى، بالمسبحة. إن شاء الله الليلة نصلي ونسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنت ماشي في الشارع، وأنت تقود الطيارة والسيارة، لسانك وقلبك مع الله، ورجلاك تمشيان إلى تريد أو ما تريد من أرض الله. وها نحن مع ذكر المناقب، مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس ابن عبد المطلب هذا عم نبينا صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه العباس. العباس رضي الله عنه ولد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاثة، وتوفي وقد تجاوز 80 سنة، توفي على عهد خلافة عثمان رضي الله عنه. عاش خلافة أبي بكر وعمر، وأثناء خلافة عثمان توفاه الله عز وجل. هذا العباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويكبره. ومن اللطائف، جاءت غنائم من الفضة وضعت في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يوزع ويقسم. جاء العباس، ما أراد الرسول أن يناوله، فأخذ يجمع في حجره، امتلأ الحجر، أراد أن يقوم ما استطاع، فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أعني يا رسول الله. قال: لا أعينك. فنقص من حجره حتى أصبح يقدر على حمله رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا العباس أورد الإمام البخاري فيه حديثا واحدا. قال: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمام بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه. من أنس هذا؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: ما قال لي يوما في شيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. تعرفون سمو الأخلاق الفاضلة، هذا نوعها. 10 سنين يشتغل عند الرسول، خادم، وهبته أمه لرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال له يوما لما تركت كذا أو لما فعلت كذا. كيف نحن إذا عندنا من يخدمنا؟ لا تسأل عن الشتم والصيحة والضجيج، لأن أخلاقنا أو ما وجدت، ما جالسنا أهل الأخلاق ولا لازمناهم ولا تربنا في حجورهم. كيف تجد الأخلاق هذا يا شيخ؟ إي والله الأخلاق تكتسب بالتربية والجلوس في حجور الصالحين. ولهذا لا تلمنا ولا تعب علينا الغلظة والشدة وعالي الصوت والانتهار وكذا وكذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد امتدحه ربه وأثنى عليه بخلقه فقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. لكن بما أننا أتباعه مأمرون بالاقتداء به بالائتسابه في أخلاقه وآدابه. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. عمر ومن عمر؟ هذا ابن الخطاب، هذا ثاني الخلفاء الراشدين، هذا الرجل الذي لطهارة روحه لترفعه عن أوساخ الدنيا وقاذوراتها إذا مشى في شارع ما يمشي الشيطان في ذلك الشارع ما يقوى. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. وأعطيكم صورة تقرب هذا المعنى لأذهانكم، كيف فاز عمر بهذا وهو خليفة للمؤمنين يحمل ما يشتري من السوق في جناح ثوبه ولا يقبل من واحد أن يحمله عنه، وفوق ذلك الحادثة التالية، استدعاه أحد ولاته أيام خلافته لطعام فوضع الصفرة بين يديه وكأنه نوع الطعام ما هو نوع واحد، فعمر جلس ما شعر المضيف له إلا وعمر ينتفض كالأسد ويقف لما يا خليفة رضي يا أمير المؤمنين؟ قال إني أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كيف حالنا؟ أذهبتم طيباتكم أخذتموها في الحياة الدنيا ما تركتم طعاما إلا أكلتموه ولا شراب إلا شربتموه ولا نوع من لباس إلا لبستموه ما هناك في الجنة، إذن من أين لكم هذا؟ أخذتم حظكم من الدنيا. هذه الآية من سورة الأحقاف، أذهبتم طيباتكم، تقولها الزبانية لأهل النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي عن طاعة الله ورسوله. إذن قال أنس حدث علم أن عمر بن الخطاب أيام خلافته كان إذا قحطوا، والقحط الجذب وقلة المطر وموت العشب والزرع، هذا القحط، إذا قحطوا في المدينة وما حولها استسقى بالعباس بن عبد المطلب. كيف يستسقي به؟ يقدمه ليصلي بالناس، ومن أحق بالصلاة عمر وإلى العباس؟ عمر الخليفة هو الذي يصلي، كل الصلوات. فيتنازل عمر عن منصبه تواضعا تقربا إلى الله وتزلفا، ويقدم العباس لأنه أكبر منه سنا ولأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي بالناس يا عباس. قال وإنا لما يقدمه يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. عمر يخاطب الله عز وجل وهو السميع العليم، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. هذا الموضوع لا أقول شائك، ولكن أقول تورع فيه وتورط فيه كثيرون. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به بعد وفاته، والله العظيم لا يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أيام كان حيا في الدنيا يذكر ويشكر ويعبد الله ويتقرب إليه توسل به ويسقيهم الله عز وجل، إذا رفع يدي الله لا يردهما صفا. على المنبر هذا يستسقي، ما يخرجون من المسجد إلا والسماء قد أمطرت. لكن لما توفي وقبض ورفعت روحه إلى دار السلام الملكوت الأعلى لم يبق من معنى أننا نتوسل به الله. كيف نتوسل؟ نكذب على الله ونقول نتوسل إليك بنبيك فاسقنا. أين نبي بينكم يصلي بكم يدعو لكم؟ كيف تتوسلون به؟ وتأملوا يفتح الله عليكم. من فهم هذه استراح ضميره وطاب نفسه، ومن لم يعها ولم يفهم يتوسل بالأولياء الأموات ما هو برسول الله، بأهل القبور منهم أولياء ومنهم أعداء، وذلك للجهل عدم العلم. والله العظيم ما علموا. فهذا عمر، ومن عمر وما عمر؟ وقد عرفتم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان منه عمر ولكن لا نبي بعدي. ومعنى محدثون من تحدثهم الملائكة، فعمر متأهل لذلك لصفاء روحه وطهارة نفسه، تتلاءم الملائكة معه وهم كلهم أنوار، ولكن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول اللهم يا ربنا إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن أين نبينا؟ فنتوسل لك بعمه فاسقنا، فيسقيهم الله عز وجل. هل ترون عمر ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى حياة أفضل حياة على الإطلاق، لأنه سيد الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن الذين في الملكوت الأعلى في دار السلام ما هم معنا يصلون ويسلمون ويرابطون ويجاهدون ونقول لهم ادعوا الله لنا؟ ما في، انتهى أمرهم، أمرهم انتهى بيننا. نبحث عن عبد صالح بيننا نرجو أن يكون من أولياء الله وصل عبادي نقول فلان ادعو الله لنا نتوسل به إلى ربنا أي بدعائه. أما أننا نتوسل برسول الله بعد وفاته لو كان هذا سائغا ومعقولا وجائزا ما تركه عمر ولا سكت علي ولا عثمان ولا تلك الزمرة النورانية لما قالوا تأدب يا عمر كيف تقول هذا الكلام رسول الله حي نتوسل به والله ما قالها أحد. ولا يحل لمؤمن أن يقولها إلا إذا أراد أن ينتكس ويقلب الحقائق ويصبح كلا عقل له. أيام كان صلى الله عليه وسلم بين أصحابه هل يعقل أن يتوسل بغيره فيه من أقرب إلى الله فيه من أصدق حديثا من الله فيه لا أحد هو وسيلتهم لكن بعد أن رفعه الله وقبضه بمن يتوسلون بأصلحهم بأطهرهم بأقربهم إلى الله. فالعباس فعمر رضي الله عنه رأى أن العباس لكبار سنه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن قرابة 80 سنة فقدمه وقال اللهم أي يا الله إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون وتنزل الأمطار. وقف هنا تأملوا يرحمكم الله هل يجوز لي يا شيخ أن ناتي رسول الله في قبره وأسلم عليه ثم أقول اشفع لي يا رسول الله ادعو الله لي يا رسول الله أنا أستغيث بك يا رسول الله فاطلب لي كذا وكذا؟ بالله الذي لا إله غيره لا يجوز هذا ولا يحله عالم من أهل السنة والجماعة أبدا. تسلم عليه وتصلي عليه فقط أما أن تدعوه أم تستغيث به أم تسأله أم تقول كذا والله لقد ظلمته والله لقد ظلمته والله لقد ظلمته ولا يرضى منك هذا أبدا. والأمثلة كثيرة اسمعوا. أيام كان الضغط ضغط النفاق متمسك شديد في المدينة في السنة الأولى والثانية من الهجرة وكان المنافقون ينكلون ويعذبون المؤمنين مجتمعون في الروضة فقالوا هيا نستغيث برسول الله من هذا المنافق يعني هيا نطلب من الرسول أن فسمعهم وراء الستارة فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله والله يقول في قرآن في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما رضي أن تقال له كلمة من حقها أن تقال لله قال لا تقول هذا إنما يستغاث بالله. ويحدث أحد رجاله وأصحابه فيقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله فيقول لا قل ما شاء الله وحده ما زدت أن جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فكان يحمي عقيدة التوحيد كما حماها بسيفه حماها أيضا بسنته وعلمه. فيا محبي رسول الله يكفيكم أن تصلوا وتسلموا عليه وتتبعوه وتمشوا وراءه ائتساء واقتداء. أما باللسان الكلام ما يجدي شيئا وتقعون في الشرك وأنتم لا تعلمون. والدليل هذا البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وإلا لا؟ كيف توسل عمر ووراءه آلاف المؤمنين والمؤمنات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجدبوا وقحطوا؟ كيف قال يرحمكم الله؟ قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وها نحن الآن لما فقدنا نبينا نتوسل إليك بعمه العباس فاسقنا، فصلى بهم واستسقى فسقاهم الله عز وجل. إن شاء الله هذه فهمتموها، والله لخير من 50,000 ريال. الذي فهمها ووعاها وحفظها ويطبقها والله لخير له من 50,000 ريال، 50,000، لأنها تفنى وقد يتورط بها في أكله وشربه، وهذه تبقى نورا في قلبه ما يقع في الشرك طول حياته، يلقى الله وهو من أهل لا إله إلا الله. قال الشيخ: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. من أعطاه هذا اللقب؟ رسول الله. والله كما قال: إن فاطمة بنت رسول الله لسيدة نساء أهل الجنة. كيف نتوسل إلى الله بفاطمة ونحن في حاجة إلى المطر، إلى رفع المرض، إلى رفع الفقر، إلى دفع الظلم والشر عنا؟ كيف نتوسل بفاطمة؟ نتوسل إليها بحبنا لها، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، بصلاتنا وسلامنا عليه وعليها، ذي وسيلتنا فقط. أما أن نقول يا فاطمة مد يديك، يا فاطمة كوني، فهذا والله لهو الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة. من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، هذه بنت الصديق، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه، عائشة بنت أبي بكر. تعرفون ماذا قالت؟ توفي رسول الله بين نحري وسحري وهو على صدرها، حجرتها فيها رسول الله وأبوها وعمر إلى الآن. ماذا قالت الصديقة؟ ومع الأسف بلغنا أن بعض المسلمين يلعنونها ويتهمونها بالفاحشة: أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف تهبط العقول، كيف نهلك ونحن لا ندري. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نزل القرآن في براءتها نيف و17 آية، وختم بالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وتبقى أنت تقول عائشة ارتكبت الفاحشة وتكرهها وتقول أنا مؤمن مسلم؟ أين يذهب بعقلك؟ لو كنت مسلم حق والله ما ترضى أن تقول هذه الكلمة في مرأة اليوم، عجوز من عجائز المدن والقرى، ما تقول هذه الكلمة، وأنت تقولها في أم المؤمنين وتتقرب بها إلى الله: أعوذ بالله، أعوذ بالله، أين العلم؟ أين البصيرة؟ أين الفهم؟ أين أين؟ وهذا شأن الإنسان إذا سقط، لا منقذ له إلا الله. فهمتم هذا الكلام وإلا ما تفهمون؟ بلغنا أن هناك ممن يدعون الإسلام يلعنونه ويكفرونه ويقولون ويقولون. ماذا قالت؟ قالت إن فاطمة عليها السلام، نعم عليها ألف سلام وسلام، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر، أرسلت رسولا من قبلها إلى أبي بكر الصديق، وذلك يوم تولى خلافة المسلمين، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، اجتمع المسلمون على أبي بكر وبايعوه خليفة للمسلمين. في هذا الوقت بالذات ماذا تقول عائشة؟ تقول إن فاطمة عليه السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لها النصف، هي لو كان هناك ميراث لها النصف والباقي والزوجات كلهن لهن الثمن، أليس كذلك؟ والباقي لعلي أو العباس، لا العباس أولى. تسأله قال ماذا ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله على رسوله، أي مما أعطى الله رسوله من المال. قال تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وبفدك وبخيبر من خمس خيبر وما بقي من خمس خيبر، تطالب بحقها من هذه الأموال. إذن فقال أبو بكر رضي الله عنه، هذه لما يسمح الذين يكرهون أهل البيت يمرض، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ذي ميزة للرسل ولا لا؟ أو ما فيه ميزات؟ ما هي ميزات الرسول عنا؟ أليس أباح الله أن يتزوج تسع وأباح لكم أربع ولا لا؟ ذي ميزة ولا لا؟ وغيرها. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة من الصدقات، فأعطيك يا فاطمة من هذه الأموال صدقة تكفيك أنت وأولادك، أما التركة لا وجود لها أي لقسمتها. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، من هذا المال يعني مال الله، ليس لهم إلا أن يزيدوا، ليس لهم أن يزيدوا على المآكل. نعم المال موجود وهو صدقة، وآل البيت أول من ينالهم هذا يأكلون القدر الذي يحتاجون إليه، أما قسم وتارك فلا. لا نعم، قال وإني والله، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم لهم بالله أنه يعمل كما كان الرسول يعمل في الصدقات، يوزع على البيت أولا ثم بعد ذلك الفقراء والمساكين. هذا هو الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وللرسول هو هذا يطعم نساءه وأحفاده وأولاده منه، لكن لا يقسم، لأنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة يوزع كالصدقة لا باسم الميراث. ذي ميزة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس. قال وحدثني عمرو بن علي، نعم، حتى إن كان لا يخرج إلى يخرج إلينا الصدقة التي ليس فيها شيء، قال كان ينقلب، فقالت كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العك التي ليس فيها شيء أعيد الحديث من أوله وتأملوا. قال باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله وأعطاه، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعطيها التي بالمدينة وفدك، هذه مدينة في الشمال، وما بقي من خمس خيبر إذ قسمت خمسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني من مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المآكل فقط. وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي أي حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، فلهذا لا نتهمك ولا نقف ضدك. وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة أحب إلي من أن أصل قرابتي إلى أن أصل من قرابتي. قال الراوي أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبة عن واقي قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال أرقبوا أي احفظوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أبو بكر يوصي العالم الإسلامي أرقبوا أي حافظوا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته، فكل من يحب رسول الله يجب أن يحب آل بيته. وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أولا فاطمة والحسنين، ثم زوجاته، ثم أولاد العباس، ثم أولاد جعفر، أولاد أبي طالب، إذ الأصل هو عبد المطلب، وعبد المطلب خلف حمزة والعباس وعبد وأبا طالب، فأولادهم وأحفادهم كلهم آل البيت، ويجب محبتهم واحترامهم وإكبار شأنهم إلى يوم القيامة. من ثبت أنه من آل البيت يجب أن يجد احتراما بين المسلمين وتشريفا وتبجيلا. وها نحن نصلي عليه وعلى آل بيته. إذن وهذا أبو بكر الصديق يقول: يا معشر المؤمنين. وقال الشيخ: حدثنا أبو وليد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. فاطمة بضعة قطعة لحم مني، فمن أغضبها أغضبني. هل أبو بكر أغضبها؟ المرضى يقول أغضبها، منعها تبكي، ماتت فيهم، كله كذب. ما إن سمعت قوله إن معاشر الأنبياء لا نورت ما تركناه صدقة، حتى طابت نفسها وطابت نفس بعلها علي وأولادي. فاطمة أين ولدت؟ بمكة. متى تزوجها علي؟ تزوجها بعد معركة أحد، وكان عمرها 15 سنة، وعلي عمره يومئذ 21 عاما. هذه فاطمة ماذا قال فيها الحبيب؟ بضعة مني، قطعة من لحمه صلى الله عليه وسلم. كيف ينال منها بالسب أو الشتم أو الانتقاص أو الأذى؟ الذي يؤذيها آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يفلح من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وحدثني يحيى بن قازع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اسمع، الذي ما يحب عائشة ما يحب رسول الله، والله العظيم. منزلة عائشة عند الرسول ما نستطيع أن نقدرها، لأنها بنت أبي بكر الصديق. ماذا تقول؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من بيتها وجاءت إليه. متى؟ في مرضه الذي مات فيه، في شكواه الذي قبض فيها. فسارها بشيء فبكت. ما معنى سارها؟ حدثها سريا بينه وبينها، بكت وهو مريض على فراش مرضه، استدعاها جاءت، تكلم معها خفي سرا فبكت. قال ثم دعاها مرة ثانية فسارها فضحكت. هذه العجيبة، دعاها من بيتها في ماضيه، جاءت تكلم سرا بكت، تركها ساعة أو ساعتين أو بعد يوم واستدعاها وسارها فضحكت. فتعجبت عائشة من بكاء وضحكها أو في نفس المجلس. قالت فسألتها، أي عائشة سألت فاطمة عن ذاك الذي وقع، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه هذا الذي توفي فيه، فبكيت. وحق لها أن تبكي. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت. ما بينه وبين وفاته إلا 6 أشهر، والتحقت به في دار السلام. اللهم صل عليهم وسلم تسليما. اللهم صل عليهم وسلم. معاشر المؤمنين، هذه ليلة جمعة، ليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بين الزوار القادمين يتوسلون إلى الله بزيارة نبي مسجد نبيهم وبالسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعندنا مريضان طلبا منا أن ندعو لهما بالشفاء، فإني داع فأمنوا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين، إنا ندعوك لمرض هذين الرجلين، وقد واعدناهما أن ندعوك لهما فاشفهما يا رب العالمين. اللهم اشفهما يا رب العالمين، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين، فاشفنا ظاهرا وباطنا، إنك ولينا وولي المؤمنين. يا رب يا رب يا رب، إنك تعلم ما يجري في ديار الجزاء من بلاء وفتنة عارمة ولا يطفئ نارها إلا أنت. اللهم إنه لا يقضي على إطفائها إلا أنت، وهذا يكفنا إليك فأطفئ تلك النار يا رب العالمين. اللهم أطفئ نار الفتنة، اللهم نجهم من محنتها وفتنتها، واجمع كلمتهم علي على حبك ورضاك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك ابناء عبيدك، هذه كفنا رفعناها إليك، وأنت القوي المتين العزيز الحكيم. اكشف ما بعبيدك المؤمنين في تلك الديار، اللهم فرج ما بهم واجمع كلمتهم مع الحق، وأسمعنا يا رب كلمة الهدوء والاستقامة بينهم، وأنت ولي ذلك وأهله.